قصة أصحاب الغار الذين حدثنا بها التي حدثنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أصحاب الغار ثلاثة آواهم المبيت الليل، فلجأوا إلى غار فدخلوا به، فتدحرجت عليهم صخرة عظيمة من الجبل فسدت عليهم باب الغار ولم يستطيعوا أن يزحزحوها، ولا مغيث لهم إلا الله، ليس حولهم بشر. فماذا صنعوا؟ توسلوا إلى الله تعالى بأعمالهم الصالحة. أحدهم توسل إلى الله ببر والديه، والثاني توسل إلى الله بالعفة التامة، والثالث توسل إلى الله بالأمانة التامة. تعرفون القضية؟ طيب، إذا لا حاجة للتفصيل. بر الوالدين عمل صالح، العفة عمل صالح، الأمانة وأداء الأمانة عمل صالح. فلما توسل منه الأول منهم انفرجت الصخرة لكن لا يستطيعون الخروج، توسل الثاني انفرجت الصخرة لكن لا يستطيعون الخروج، توسل الثالث انفرجت الصخرة مرة واحدة فخرجوا يمشون. هذا التوسل الله بماذا؟ بالعمل الصالح. السادس التوسل إلى الله بحال الشخص، تتوسل الله تعالى بذكر حالك، إنك فقير محتاج إلى الله، مريض وما أشبه ذلك. ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام دليله، وإن شئت قل منه، يعني هذا يصح دليلا وتمثيلا: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لما سقى للمرأتين تولى إلى الظل ليستظل به، فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذا ما قال أعطني ولا شيء، لكن توسل إلى الله بإيش؟ بحاله، لأن قول القائل أنا فقير أنا محتاج أنا مستني الضر وما أشبه ذلك يعني فأعطي اشفني. وقد جمع أيوب عليه الصلاة والسلام بين ذكر الحال والتوسل بالأسماء، فقال ربي إني مستني الضر وأنت أرحم الراحمين. الأول مستني الضر ذكر الحال، والثاني في الأسماء. السابع، النوع السابع من التوسل الجائز، التوسل إلى الله بدعاء من ترجى إجابته. التوسل إلى الله بدعاء من ترجى إجابته. ومن توسل الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو الله له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.